أطلي ربنا أثر نفسه في العقل في العقل في العقل في المخ في المخ في المخ في العقل في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الجمال في البهاء في النظارة في الجمال في البهاء في النظارة أطلي ربنا أثر نفسه نفسه نفسه نفسه نفس من عائن نفس من حاسد على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة أطلي يا ربنا هذا الآثار وحلي يا ربنا هذه العقد أطلي يا ربنا آثار نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطلي يا ربنا آثار نفس عليها وعلى أمها عليها وعلى أمها نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة حاقدة حاسدة كائدة ماكرة كائدة ماكرة خائنة أقضي ربنا أثر نفسه أقضي ربنا أثر نفسه أقضي ربنا أثر نفسه على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم أقضي ربنا أثر نفسه أقضي ربنا أثر نفسه أقضي ربنا أثر نفسه على الشعر على الشعر على الشعر وسببت الصرع والتشنج والشحنات الزائدة في الرأس أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه عليها وعلى أمها معقودة فيها وفي أمها معقودة فيها لأمها معقودة في أمها لها وعليها مس ظالم وعليها مس ساحر وعليها مس عاشق أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه حاسدة حاقدة ظالمة منتقمة أطلي ربنا أثر نفسه كائدة ماكرة خائنة أطلي ربنا أثر نفسه إنسية وجنية إنسية وجنية أثرت على الرأس أثرت على المخ أثرت على العصب أثرت على الأعصاب واتراتها أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على الجسد أثرت على الجسد آلمت الجسد أرهقت الجسد آلمت الجسد أطلي يا ربنا أثر نفسه أطلي يا ربنا أثر نفسه تصرعها في الليل والنهار وفي المدرسة وفي البيت أطلي يا ربنا أثر نفسه أطلي يا ربنا أثر نفسه أطلي يا ربنا أثر نفسه قوية قوية أطلي يا ربنا أثر نفسه شديدة عظيمة أطلي يا ربنا أثر نفسه أطلي يا ربنا أثر نفسه عليها وعلى أمها عليها وعلى أبيها عليها وعلى إخوانها في البيت قوية أطلي يا ربنا أثر نفسه أطلي يا ربنا أثر نفسه تصرعها بالليل والنهار تصرعها في المنام واليقظة تصرعها في اليقظة والمنام أطلي يا ربنا أثر نفسه تصرعها في اليقظة والمنام تصرعها في اليقظة والمنام تصرعها في اليقظة والمنام أطلي يا ربنا أثر نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه حاسدة حاقدة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية متمنية متمنية أطلي يا ربنا أثر نفسه من الجن الظالمين من يهود الجن من نصارى الجن من كفارهم وعصاة مسلمين الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين, عين جارية أطلي يا ربنا أثر حسد وعين أثر على الرأس أطلي يا ربنا أثر حسد وعين على الشعر الطويل على الشعر الطويل على صبغة الشعر على شعر طويل على صبغة الشعر على لون الشعر على كثافة الشعر على كثافة الشعر على لمعان الشعر على لمعان الشعر على لمعان الشعر على ثبات وعدم تساقطه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أطلي ربنا أثر حسد وعين سبب صرعا وتشنجا وشحنات زائدة كهربائية في الرأس أطلي ربنا أثرها على الرأس أطلي ربنا أثرها على الروح أطلي ربنا أثرها على الروح والجسد على الروح على الروح الطيبة الزكية النقية الطاهرة أطلي ربنا أثرها حسد حسد وعين عين عين عين أثرت على الروح أثرت على الروح الطيبة الطيبة مباركة أطلي ربنا أثر حسد وعين أثرت على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح

وعلى عقل رزين وعلى فكر وعلى فكر سديد وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسمه وقامه وعلى حسن جسمه وقامه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم احلل يا ربنا عقد العيون والحسد الشديد يؤثر عليها عند القرآن عند سماعها الرقية بسم الله يرقيك من عقد ومن ساكن من عقد تتحرك من عقد تتأثر من عقد غائرة أخرجها يا ربنا من عقد قوية عظيمة تتأثر عند القرآن تتأثر عند الفرح والسرور تتأثر تتحرك عند الخوف والغضب احل يا ربنا هذه العقد تتحرك احل يا ربنا هذه العقد تهتز عند الخوف والغضب وعند الفرح والسرور وعند لقاء الحاسد والحاسدة في المدرسة ومن الأقارب والجيران احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد على الألم والوجع وعلى الضنك وعلى الضيق الصدر وعلى الإغماء والتشنج وعلى الصرع احلها يا ربنا من قلبها وصدرها ومن راسها من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب احلها يا ربنا فكها وعليك يا ربنا بساكن عاشق للجسد لا يريد الخروج من الجسد عليك به يا ربنا أخرجه يا ربنا وأخرج عقده عليك يا ربنا بمارد وعفريت عليك يا ربنا بمارد وعفريت ظالم سكن الرأس وملك الجسد عليك يا ربنا بمارد وعفريت عليك بعاشق عاشق مس عاشق مس ظالم مس عاشق مس ظالم مس عاشق مس ظالم عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد ويأتي عند الخوف والعصبية وعند الفرح والسرور الله أكبر أقل يا ربنا ترى عيون حاسدة حاقدة أقل يا ربنا ترى عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية معجبة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أغطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد على التشنج والصرع وعلى الألم وعلى المرض وعلى الداء وعلى ضيق الصدر وعلى الضنك وعلى الألم والوجع وعلى الضنك بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد